نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الدروس المباركة والتي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم علم الشريعة يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الدروس وهذه السلسلة التي سنقدمها في هذه الدورة العلمية المباركة والتي تقام في جامع الدخيل بمدينة الرياض، نتحدث فيها كما تعلمون عن المنهجية في طلب العلم الشرعي، أو إن شئت فقل كيف تتعلم علم الشريعة، وهي عبارة عن قواعد وضوابط تيسر طريق العلم لطالب العلم. تعلمون أيها الإخوة أن العلم الشرعي يحتاج من طالب العلم، أو يحتاج فيه طالب العلم إلى ثلاثة أمور. يحتاج فيه أولا الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الأمر الثاني الذي يحتاجه طالب العلم يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثالث يحتاج طالب العلم إلى الطريقة التي يسير فيها في طريقه في هذا العلم الشرعي. من خلال هذه الدورة سنختصر لكم المسافة، فبدلا من أن يبدأ طالب العلم في علم الفقه بكتب ثم ينظر فيجد نفسه ليست هذه الكتب مناسبة له، سنقدم لكم في كل فن من الفنون الكتب التي يسير عليها طالب العلم، سنذكر لكم القواعد التي يسير عليها طالب العلم ليختصر المسافة. كثير من العلماء جرب طرق كثيرة في طلب العلم الشرعي، لكن في النهاية استقر على طريقة واحدة هي الأفضل والأسلم والأسهل التي يسلكها طالب العلم. ولهذا أيها الإخوة، فائدة أن يسير طالب العلم في تعلمه لعلم الشريعة، في قراءته، في بحثه، في أخذه، في عطائه، فائدة أن يسير طالب العلم على منهجية معينة هو أن يسلك طريق العلم بأسرع طريقة وبأسهل وسيلة. لو تأملتم في كتاب صدر كتاب حديث اسمه العلماء الذين لم يبلغوا سن الأشد، علماء لم يبلغوا سن الأشد، يعني لم يتجاوزوا 40 من أعمارهم وتوفوا قبل هذا العمر، لكنهم خلال هذه الفترة قدموا تراثا علميا كبيرا للأمة الإسلامية. السبب أنهم سلكوا الطريقة الصحيحة في تلقي العلم الشرعي. أيضا هناك رسالة بعنوان العلماء الذين تصدروا للإفتاء والتدريس والتصنيف قبل 20، يعني عمره 20 سنة لكن لديه من العلم الشيء الكبير الذي يؤهله إلى أن يكون في مصاف كبار العلماء، كما كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. كانت إذا ادلهمت الأمور والخطوب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، جمع كبار علماء الصحابة ومن بينهم هذا الشاب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، الذي جعلهم يصلون إلى هذه المنزلة العلمية في العلم وهم لا يزالون في مقتبل أعمارهم، هو أنهم ساروا بطريقة صحيحة في تعلم علم الشريعة. الطرق التي يسير عليها طلبة العلم في أخذ العلم الشرعي تختلف، يعني ذكاء الأشخاص يتفاوت من شخص إلى آخر، الحفظ يتفاوت من شخص إلى آخر، قدرة وقوة الفهم تختلف من شخص إلى آخر، لكن يتبقى أن هناك أصول وقواعد معينة يتفق عليها الجميع ويسير عليها الجميع ويحصل مرادهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تتخيلوا كم خسرنا من طلاب العلم الأقوياء بسبب أنهم اصطدموا في طريق حياتهم بعثرات علمية، بعثرات نفسية لم يستطيعوا من خلالها أن يكملوا المسيرة، ولو أكملوا المسيرة لكانوا أعلاما يشار إليهم بالبنان. العلم الشرعي أيها الإخوة من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل امتن على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وهم قدوة الخلق وأفضلهم، امتن عليهم بمنن وبنعم عظيمة، من بين هذه النعم وهذه المنن أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بالعلم الشرعي، فقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك إيش؟ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وقال الله عز وجل عن يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال سبحانه وتعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وإيش؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن فضل العلم لا ينكره أحد. وحينما فسر الحسن البصري رحمه الله تعالى، وتعلمون الحسن البصري كانوا يقولون ما زال يتحرى الحكمة حتى أوتيها رحمه الله تعالى، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمعت الحسن البصري وهو يحدث الناس فقالت: من هذا الذي أوتي الحكمة؟ من هذا الذي أوتي الحكمة؟ لما قرأ هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: الحسنة في الدنيا العلم الشرعي، الحسنة في الدنيا التي يسأل المسلم ربه ويطلبه إياها، قال: الحسنة في الدنيا العلم الشرعي، والحسنة في الآخرة جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورد إليه رسالة وكتاب من أحد العباد في زمانه وهو الإمام عبد الله العمري رحمه الله تعالى. رأى انشغال الإمام مالك بتعليم العلم وبالتدريس وبالإفتاء فأرسل إليه خطابا ينصحه فيه، يقول في هذا الخطاب يعني يحثه على الانفراد والعمل وترك الانشغال بتدريس الناس. فقال الإمام مالك رحمه الله كلاما يسطر بمداد الذهب: يجب أن نحفظه وأن تعيه قلوبنا وأن تفهمه عقولنا. قال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح الله عز وجل له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصيام، ورب رجل فتح له في باب الصيام ولم يفتح له في باب الصدقة، ورب رجل فتح له في باب الصدقة ولم يفتح له في باب الصلاة. وأنا قد فتح الله عز وجل لي باب العلم، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. إذن العلم الشرعي لا يستطيع أحد أن يجهل صاحبه أو أن يعاتب صاحبه، لأن صاحب العلم يقوم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبلغ هذا الدين العظيم لجميع المسلمين. هذه الدورة سبب اختيارها يعود إلى أسباب، وهذه الدروس تحديدا أول هذه الأسباب هو فضل العلم، وقد تحدثنا بإشارات عابرة في فضله، وسيأتينا فضله بالتفصيل بإذن الله عز وجل. السبب الثاني خطر الجهل. من أعظم الأسباب التي يحرم بها الإنسان من خيري الدنيا والآخرة هو الجهل. الجهل من أعظم أسباب الحرمان، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا رأى شيخا كبيرا قرب منه فسأله في الحديث وسأله في الفقه وسأله في بعض أحكام الصلاة، فإن وجد عنده إجابة تركه، وإن لم يجد عنده شيئا قال له: لا جزاك الله عن نفسك خيرا ولا جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام، لأنه لم يتعلم علم الشريعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلمة جميلة، يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. وسبحان الله، أحيانا يكون نسبة الجهل إلى الإنسان طريقا ووقودا يتزود به من أجل أن يتعلم علم الشريعة. ذكر القفطي رحمه الله تعالى، والقفطي من علماء النحو، له كتاب عظيم نفيس في تراجم علماء النحو اسمه إنباء الرواه بأخبار النحاة، ذكر في ترجمة إبراهيم ابن قطن القيرواني رحمه الله تعالى أنه كان من علماء العربية، وكان متصدرا في القيروان لإفادة الطلاب في هذا العلم، فكان طلاب العلم يأتون إليه من كل مكان ليتعلمون لديه علم اللغة العربية. فيوم من الأيام كان جالسا في مجلسه، فدخل عليه أبو الوليد عبد الملك ابن قطن القيرواني أخوه، فمد يده يريد أن يتناول أحد الكتب، فجبذه منه إبراهيم بقوة وقال: تقرأه وأنت تجهل ما فيه؟ فكانت هذه الكلمة في قلبه، فأخذ يتعلم علم اللغة وعلم العربية حتى برز في هذا الشأن رحمه الله تعالى، فاشتهر ذكره وخمل ذكر أخيه إبراهيم، فكان الناس يتوافدون إلى أبي الوليد عبد الملك ابن قطن القيرواني رحمهم الله جميعا. السبب الثالث أن من المحبين الذين يقبلون على علم الشريعة من يقبل عليه إقبالا عظيما، ثم بعد فترة يبدأ الكسل والملل يدخل إلى جوفه، فتستلم نفسه لهذا الكسل، فإذا به يودع العلم ويتركه، ولو وجد من يعينه ويكشف له بعض الأمثال وبعض القصص وبعض الأخبار التي من شأنها أن تنشط قلبه وأن تدفعه إلى أن يتعلم العلم بجد واجتهاد لوجد في ذلك نفعا عظيما. ولعلنا إن شاء الله في خلال هذه اللقاءات أن نذكر لكم أمثلة كثيرة لصبر ولجلد وجد واجتهاد العلماء في تحصيل العلم الشرعي. السبب الرابع أن الفترة الأخيرة لا شك أن هناك ابتعاد وإعراض، لا أقول بشكل كبير لكنه موجود عن مجالس العلم الشرعي والمجالس التي يدرس فيها كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحصل اختلاط بين ما يسمى بالفكر الإسلامي وبين ما يسمى بالعلم الشرعي. ولذلك إذا دخلت المكتبات الآن تجد أن الانكباب الكثير هي على كتب الروايات وعلى كتب الفكر ونحو ذلك، بينما كتب السنة وكتب الفقه وكتب العقيدة تجد أن الإقبال عليها في هذا الوقت ليس كالإقبال عليها مثلا قبل 10 سنوات من الآن. وهنا أريد أن أنبه على قضية معينة. الفكر الإسلامي يعزو بعض المؤرخين إلى أن سبب وجوده وظهوره هو حينما كان الاستعمار جاثما على البلاد العربية والإسلامية وخاصة في مصر، فبدأ الناس في هذا الاستعمار وبدأ المستشرقون يبثون سمومهم وسهامهم على أمة الإسلام، فقام بعض من لديهم الغيرة ولديهم الحمية للإسلام بالدفاع عن هذه العقيدة وبالدفاع عن الكتاب وبالدفاع عن السنة. كان عندهم تصورات عامة عن الإسلام وعن الشريعة وعن الإنسان، لكن لم يكن لديهم التأصيل الشرعي ولم يكن لديهم أدوات الاستنباط الشرعي التي تؤهلهم إلى أن يقدموا هذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى لا كما يريد الناس. فابتعاد العلماء عن هذا الأمر جعل هؤلاء يدخلون بشكل كبير. العلماء في الفترة الأخيرة تنبهوا فدخلوا في هذا الفكر لكن بحصيلة علمية جيدة. بدأ الإعلام يتحدث عن العلماء، علماء الشريعة، بأنهم ظلاميون لأنهم يريدون أن يعيدوا كل شيء إلى ما قبل 1428 للهجرة، إلى ما قبل عصر الطائرات والسيارات، فسموا علماء الشريعة بالظلاميين وسمي المفكرون بالمستنيرين. فحصل الخلط، حتى أن بعض المفكرين يقول يكفي في العلم أن تأتي بحديث ثم تتحدث حوله بما تعرف. نقول لا يستطيع أحد أن يتحدث في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بناء على أن يكون لديه وسائل الاستنباط والأدلة التي تؤهله إلى أن يتحدث في علم الشريعة. الحمد لله الفترة الأخيرة أصبح لدينا من علمائنا من يحمل الأمرين، يحمل الفكر الإسلامي بواقعيته ويعيش واقع الناس، ويحمل كذلك علم الشريعة الذي يجعله صالحا لكل زمان ولكل مكان. فليس هناك، ليس يفهم من كلامنا أن نعاتب الفكر أو أن نحاكمه. الفكر الإسلامي فقد قدم الشيء الكثير للأمة، لكن نريد من شبابنا أن يتوجهوا إلى العلم الشرعي، ثم إذا كانت لديهم الحصيلة فينطلقون في باقي العلوم. السبب الخامس أنه حصل أيضا اختلاط بين ما يسمى بين العلماء والوعاظ والدعاء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على البعض فيكون لديه الأسلوب الحسن ويكون لديه الوسيلة الجيدة في إيصال المعلومة للناس، لكن أيضا يجب أن نعلم أن هناك فرق بين العلم من جهة وبين الوعظ، وهناك أيضا فرق بين العلماء وبين الوعاظ. الفرق بين العلم والوعظ، الوعظ لا شك أنه مطلوب، القرآن كله موعظة للناس وكله بيان وشفاء لما في الصدور، لكن هناك فرق بين العلم والوعظ. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: المواعظ سياط تضرب بها القلوب، المواعظ سياط تضرب بها القلوب، فكما أن أثر الصوت في البدن يكون متى؟ يكون وقت الضرب، ثم يتلاشى شيئا فشيئا حتى يختفي الألم. فكذلك أثر الموعظة، فقد يتأثر الإنسان بالموعظة إذا استمع إليها في وقته فيبكي ويتألم وتجد منه الأثر العظيم والإقبال على الله، لكنها أيضا شيئا فشيئا حتى يتلاشى. ما الذي يبقى مع الإنسان؟ يبقى معه العلم الشرعي الذي يجعله في جميع أوقاته وفي جميع أحواله يحكم نفسه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوعظ في القديم أيضا كما يقول ابن الجوزي الذي كان يقوم عليه هم العلماء والفقهاء، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحضر مجالس الوعاظ والقصاص، فإذا رفعوا أيديهم بالدعاء رفع أيديهم كذلك. قال رحمه الله: فلما خست هذه البضاعة ودخل فيها من لا يحسنها خرج منها العلماء وأقبل عليها العوام والصبيان. ما المطلوب؟ المطلوب أن يكون أيضا لدينا تكامل، نحن بحاجة إلى الوعاظ وبحاجة إلى الدعاء، لكن نريد منهم أن يكونوا حلقة وصل جيدة بين الناس وبين العلماء. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنكم، يتحدث مع أهل زمانه، يقول إنكم في زمان كثير علماؤه، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. إذن هناك فرق بين العلم وبين الوعظ وبين العلماء وبين الدعاء، والمطلوب ألا نغفل جانبا عن جانب، نحتاج العلماء ونحتاج الوعاظ ونحتاج إلى الدعاء، لكن نحتاج أن يكون بين الجميع تكامل حتى نستطيع أن نقدم هذه الشريعة للناس جميعا، فنحن أمة يكمل بعضنا بعضا. السبب الأخير وهو من الأسباب المهمة وأرجو أن ترعوا له أسماعكم، هناك إقبال من بعض طلبة العلم على العلم وحرص شديد عليه، لكنه أحيانا يصطدم بأنه لا يجيد السير بطريق صحيح في تعلم علم الشريعة. وبالمثال يتضح المقال، أحد علماء مصر وهو من العلماء المعروفين المبرزين في علم الشريعة، بدأ هذا العالم العلم الشرعي فحفظ القرآن وهو لم يبلغ الحلم بعد. فلما حفظ القرآن كان والده فلاحا مزارعا، فقال له: يا بني أنت تطلب العلم وأنا أعولك بهذه المزرعة وهذا البستان، فاذهب فتعلم علم اللغة العربية. علم اللغة العربية من العلوم المهمة لطالب العلم، وهو يعني يختلف من كتاب إلى كتاب، فبدأ بتعلم علم النحو لكنه لم يوفق في الطريقة الصحيحة، فبدأ بتعلم النحو بشرح متن الآج الرومية وهو شرح الشيخ الكفراوي رحمه الله تعالى، وهذا من أصعب الشروح على الإطلاق. أول درس فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، بينما الآن لو رأيتم يعني الآن علم اللغة يعلم على أن الكلمة اسم وفعل وحرف ثم خصائص الاسم والفعل وخصائص الحرف وهكذا. فحاول أن يفهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أصبح عمره 15 سنة ومكث يتعلم علم النحو سنة ونصف ولم يستطع أن يفقه فيه شيئا. فقال لوالده: لا أريد أن أتعلم علم النحو، أريد أن أعمل معك في المزرعة. فقال: إلا أن تتعلم علم النحو. فحاول مع والده، في النهاية اضطر هذا الشاب أن يهرب من قريته إلى قرية أخرى، فذهب فبدأ يعمل في مزارع لآخرين. فمر عليه أحد العلماء وهو يعمل في الحقل فصافحه وقال: يا بني إن هذا الوجه وهذه اليد ليست يد مزارع، وهذا الوجه هو وجه عالم. فأخبره بخبره، قال: خبري كذا وكذا وكذا. قال: إن السبب هو أنك بدأت بشرح الشيخ الكفراوي، فلو بدأت بشرح الشيخ خالد الأزهري لكان الأمر عليك سهلا. فبدأ فيه، فخلال 6 أشهر استطاع أن يحكم وأن يتعلم قواعد اللغة العربية. فقال أحد العلماء: الذين ترجموا لهذا العالم قال لولا أن الله أراد به خيرا لكان مثله مثل سائر الفلاحين يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم في دفتر الوفيات ولم يكتب اسمه في دفتر الحياة لأنه لم يستطع أن يتعلم علم الشريعة بالطريقة الصحيحة التي رسمها العلماء. إذن كيف نستثمر طاقات الشباب وكيف نستثمر طاقات طلبة العلم؟ استثمارها يكون بإعادتهم وبيان استثمارها يكون ببيان الطريقة الصحيحة في تعلم علم الشريعة. ننتقل إلى موضوع آخر وهو فضل العلم الشرعي. فضل العلم الشرعي لا يحتاج منا إلى تدليل ولا إلى تأكيد، ففضله معلوم وشرفه مرقوم، وهو كالشمس في رائعة النهار، وهذا الأمر لا يختلف فيه اثنان. ولكن سأذكركم ببعض الأحاديث والآيات العظيمة التي تبين مكانة العلماء ومكانة العلم وفضل العلماء وفضل العلم وأهله. أول هذه النصوص في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأمل أخي رعاك الله، أولا الله سبحانه وتعالى يقرن شهادة العلماء من بين سائر البشر بشهادته عز وجل وبشهادة ملائكته، فهذا يدل على فضلهم وعلى مكانتهم. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الدليل الثاني من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إيش؟ ها؟ أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من يستطيع أن يبين لنا وجه الشاهد من هذه الآية على فضل العلم؟ سامي شيخ. طيب أحسنت. القرافي رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية يقول في كتاب الذخيرة، يقول: خير البرية من يخشى الله، لأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقال في آخرها: ذلك لمن خشي ربه. قال رحمه الله: خير البرية من يخشى الله، وكل من يخشى الله فهو عالم، فينتج عنه أن خير البرية هو العالم، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. السنة النبوية فيها أدلة كثيرة تدل على فضل العلم وعلى مكانته، سأختار منها ثلاثة فقط. أول هذه النصوص الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير تجده من أهل العلم، تجده في حلق الذكر، تجده يعلم العلم ويقرأ القرآن ويعلم الشريعة يتعلم الشريعة. فمعنى هذا مفهوم المخالفة في الحديث أن من لم يفقهه الله عز وجل في الدين لم يرد الله عز وجل به خيرا. ولهذا ورد في بعض في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن لم يرد الله عز وجل به خيرا لم يبال به. قال الحافظ بن حجر رحمه الله الزيادة ضعيفة لكن المعنى إيش؟ لكن المعنى صحيح. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ابن عمه حينما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا لفتة سريعة فائدة، العلماء يقولون إن الفقه والعلم ليس فقط بكثرة القراءة وبكثرة الاطلاع، ولكنه مع هذا فتوح من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا، فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يستلزم من طالب العلم أن يحسن علاقته بالله عز وجل، وأن يكون في علاقته مع الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره، لأنه هو الذي يحمل هم هذه الشريعة وتبليغ هذه الشريعة. فطالب العلم يجب أن يكون في ليله قائم وفي نهاره صائم، وأن يترفع عما عليه العوام والسفهاء من الناس. الدليل الآخر ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا من الأحاديث العظيمة، وقد دل هذا الحديث على فضل العلم من 5 أوجه. الوجه الأول أن الذي يتعلم علم الشريعة ويسلك طريق العلم ويحضر حلق العلماء فإنه يسلك بابا من أبواب الجنة، ويسلك طريقا من الطرق التي تلج به في النهاية إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل، الجنة التي جميعا نسأل الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يجعلنا من أهلها، هذا باب من أبوابها. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما فإنه يسلك بابا من الأبواب وطريقا من الطرق التي تؤدي به إلى جنات النعيم. الوجه الآخر في الذي يدل على فضل العلم في هذا الحديث أنه قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما معنى هذا الحديث؟ العلماء اختلفوا في معنى لتضع أجنحتها على 5 أقوال. القول الأول أنه بمعنى أن الملائكة تتواضع لطالب العلم. الأمر الثاني معناه أن الملائكة تعظم طالب العلم. المعنى الثالث أن الملائكة تحمله عليها فتعينه على بلوغ قصده. والقول الرابع أنها تبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم. الخامس والأخير أن معنى تضع أجنحتها أي تكف عن الطيران وتجلس في مجالس وفي حلق العلم والذكر. وهذا لا شك أنه يدل على فضل طلبة العلم وعلى فضل العلماء وعلى فضل المتعلمين. فوضع الملائكة أجنحتها تواضعا وتعظيما وإكراما لما يحمله من العلم الشرعي، وهو يدل على المحبة والتعظيم، لأن بينهما تناسب. فالعالم يبلغ علم الشريعة إلى الناس وينفعهم بالقرآن والسنة وكذلك الملائكة، فإنها من أنفع مخلوقات الله لبني آدم. الوجه الثالث قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. استغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم، يقول: وهذا يدل على فضل العلم ومكانة أهله. فإذا كان ينافس في دعاء الرجل الصالح، الناس يتنافسون في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ما هو الدليل على أن الملائكة تدعو للمسلمين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالملائكة ملائكة الرحمن عز وجل تدعو لمعلم الناس الخير ولمتعلم العلم الشرعي. ولهذا ورد أيضا في هذا الحديث قال: حتى الحيتان في جوف الماء، وفي رواية: وحتى النملة في جحرها. هذا فضل عظيم يا إخواني لمن تعلم علم الشريعة ولمن بذل. العلماء هنا تساءلوا: ما الذي يحمل الحيتان والنملة في جحرها أن تدعو لمعلم الناس الخير؟ قالوا: لأن العالم هو الذي يعلم الناس الإحسان إلى الحيوان ويعلم الناس ما يحل منها وما يحرم. الوجه الرابع في هذا الحديث الذي يدل على فضل العلم قال: وإن العلماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هنا أيضا سنتحدث في خمس مسائل. الأولى: في الحديث تشبيه مطابق لحال القمر ولحال الكوكب، فالقمر يضيء الآفاق للعالم وكذلك العالم، والكوكب يضيء لنفسه وإن تجاوز فإنه يتجاوز غير بعيد وكذلك العابد الذي عبادته تنفعه في نفسه وتنفع الناس المحيطين به، لكن العالم كالقمر ليلة البدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: أن في هذا الحديث تشبيه للعالم والعابد بالقمر والكوكب، وفي معناه أيضا تشبيه للجاهل بالليل في ظلمته. المسألة الثالثة: لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس مع أن نور الشمس أقوى؟ السبب يعود لأمرين. الأمر الأول: أن نور العالم مستفاد من غيره. القمر يستفيد ضوءه من إيش؟ من الشمس. فكذلك العالم يستفيد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، أو هذا وجه. الوجه الآخر: أن الشمس لا يلحقها اختلاف من أول الشهر إلى آخره، لكن القمر يلحقه اختلاف، فتارة يكون بدرا وتارة يكون هلالا وتارة يزيد وتارة ينقص، وكذلك العلماء، فمنهم من هو في علمه كالبدر في تمامه، ومنهم من هو أقل من ذلك بليلة، ومنهم من هو أقل بليلتين، ومنهم من هو أقل بثلاث، وهكذا. فالعلماء يختلفون في علمهم وفي فهمهم وفي فقههم لهذه الشريعة. المسألة الرابعة في هذا في قوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قال كفضل القمر ليلة البدر. قلنا القمر يختلف لكنه شبهه بليلة البدر، لماذا؟ قالوا لأن العالم إنما يكمل اتباعه بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كالشمس، كما قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيش وسراجا منيرا. فكذلك العالم، العالم يأخذ علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أخذ من النبي كلما زاد ضوءه وكمل وأصبح بدرا، فإذا نقص فإنه ينقص، فإن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكسف باله، كما إذا حال بينه بين القمر وبين الشمس حائل فإن القمر ينكسف. فكذلك طالب العلم إذا أعرض عن سنة النبي وعن شريعته فإنه يكسف حاله ويذهب بلا رجعة، لأنه أعرض عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد تشبيه العلماء بالنجوم، ورد تشبيه العلماء بالنجوم. السبب أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء يهتدى بهم. النجوم زينة للسماء، وكذلك العلماء زينة للأرض. النجوم رجوم للشياطين، وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن. الوجه الخامس في هذا الحديث الذي يدل على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا من المناقب العظيمة، من المناقب العظيمة لأهل العلم، أن الأنبياء هم خيرة خلق الله عز وجل، الأنبياء هم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، فكذلك ورثتهم هم خيرة العباد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفيه الأمر بطاعة العلماء والتحذير من الإساءة إليهم. ولهذا يقال إن أعرابيا دخل في حلقة ابن مسعود رضي الله عنه، فرأى الناس قد تحلقوا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال لابن مسعود ماذا يريد هؤلاء؟ على ما اجتمع هؤلاء؟ قال اجتمعوا على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. العلم ميراث النبي كما أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل يوما إلى السوق فوجد الناس يبيعون ويشترون، فعلى فيهم وقال أيها الناس أنتم هاهنا تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، فهرع الناس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الناس هذا يتلو القرآن وهذا يتعلم علم الشريعة وهذا يحفظ وهذا يصلي ويسجد، فقالوا أين ميراث النبي؟ قال هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الأخير الذي نختم به هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع علمه، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. كيف الاستنباط أو كيف نستنبط فضل العلم من هذا الحديث؟ يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم، يقول: وهذا الحديث يدل على فضل العلم ومكانة أهله، فإنك إذا رأيت هذه الأمور الثلاث تجد أنها مجتمعة في معلم الناس العلم. كيف؟ قال: أولا، قال: صدقة جارية. فأعظم صدقة يخلفها الإنسان بعد موته هو العلم الشرعي. قال: أو ولد صالح يدعو له. أعظم من أعظم الأمور التي يجدها طالب العلم أن يجد من يدعو له. ولهذا تأملوا الآن، إذا ذكرنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قلنا رحمه الله وغفر له، منذ متى؟ منذ أن توفي رحمه الله إلى يومنا هذا والجميع يترحم عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى له، ومنهم من يسأل الله أن يحشره مع شيخ الإسلام بن تيمية في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. تأمل في العلماء من بعده: ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، قبلهم الإمام أحمد، شيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين، شيخ محمد بن إبراهيم، وغيرهم من أئمة الهدى والدين. ومن يدعو لهم؟ يدعو لهم طلبة العلم، وفيهم الأخيار، وفيهم من لو أقسم على الله لأبره. فهذا يدل على فضل طلبة العلم وفضل العلم وأهله. حتى العالم لو لم يرزق بالأبناء لوجد من طلابه وتلاميذه ومحبيه من يدعو له ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يغفر الله عز وجل له. قال: أو علم ينتفع به. وهذه واضحة في العلم الذي يخلفه العالم للناس. هذه مقدمة بينا فيها شيئا من فضل العلم ومكانة أهله، وشيئا من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع: المنهجية في طلب العلم أو قواعد الطلب، والتي من خلالها بمشيئة الله عز وجل سنرسم منهجا واضحا بينا يتيح لطالب العلم في خلال 7 سنوات بمشيئة الله أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا جيدا، يستطيع بعد ذلك أن يبني نفسه على قواعد متينة في جميع علوم الشريعة، سواء علوم الغاية أو العلوم الأصيلة أو ما يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله بعلوم العقد والملح، والتي سيأتي تفصيلها وبيانها بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأيضا أحث إخواني وأحث نفسي على أن نراجع نيتنا في تعلمنا لعلم الشريعة، فإن النية من أعظم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نتعاهدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.